أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 190: الاحتمال الثاني والثالث، الحكم بصحة رواياتهم استنادا الى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم. كان الكلام عن المعنى الثاني من مفاد تصحيح ما يخص عنهم. في الدرس السابق تكلمنا عن الاحتمال الاول، وأبطلنا قول المحدث النوري رضوان الله عليه القائل بأن الصحة عند المتقدمين هي نفس الصحة عند المتأخرين، مع فارق أن المتقدمين يعتمدون على الوثاقة بينما المتأخرين يضيفون إلى الوثاقة قيد العدالة، أي أن يكون الراوي إماميا. في الدرس السابق قد يكون مر في كلامي ما يستفاد منه ان الاستفاضة هي غير خبر الواحد، ان قلت اخبار الاحاد، وكأن نستفيد ان اخبار الاحاد في مقابل الاخبار المستفيضة وفي مقابل الاخبار المتواترة، وبالتالي أريد أن أستدرك حتى لا ينقذ في الأذهان ما ليس بصحيح، لأن الخبر يقسمونه إلى قسمين لا ثالث لهما، إما خبر أحاد وإما خبر متواتر. والخبر المتواتر هو الخبر الذي يورث القابض، إخبار جماعة كثيرة يمتنع توافقهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة، بحيث يحصل القاط 100 راوي 200 راوي ينقلون الرواية، فهذا خبر متواتر. خبر الآحاد في مقابل الخبر المتواتر، يعني كل خبر لم يبلغ حد التواتر فهو خبر آحاد، فلا يشترط أن يكون راوي واحد، قد يروي 1 2 3 4 إلى آخره. لكن بما أنه مار، وستأتي أيضا بعض المصطلحات أخبار متواترة أخبار مستفيضة أخبار آحاد، بالتالي لا بأس بيان هذا المصطلح، وإن كان موطنه هو علم الدراية. علم الدراية يختص بدراسة مصطلحات الحديث. الخبر الواحد يقسمونه على اساسين وعلى اعتبارين، اما من ناحية عدد الرواة، واما من ناحية العلم بمضمون الرواية. خبر الواحد اذا قسمناه على اساس العلم بمضمون الرواية يقسمونه الى قسمين، اما خبر محفوظ بقرائن قطعية تدل على مضمونه، واما خبر غير محفوظ بقرائن قطعية تدل على المضمون. واضح هذا السلام. الاساس الثاني لتقسيم خبر الواحد عدد الرواة. كم عدد الرواة؟ على اساس عدد الرواة يقسمون خبر الواحد الى 3 اقسام: الخبر المستفيض، والخبر الغريب، والخبر العزيز. ومنه يعلم ان الخبر المستفيض من اقسام ماذا؟ اقسام خبر الواحد. واضح ولا؟ خبر الواحد يشمل خبر المستطير، الخبر المستطير من اقسام خبر الواحد. يقولون الخبر المستطير هو الخبر الذي في كل طبقة من رواته يبلغ الكثرة، ما بلغ الكثرة في كل طبقة من رواته بحيث لم يبلغ حد التواتر. إذا الكثرة بلغت حد التواتر صار خبر متواتر ليس بخبر آخر. لكن إذا كل طبقة من رواة الحديث كثر الرواة فيها بحيث لم يصبح الحديث متواترا، فهذا الخبر يقال له خبر مستفيد. كم عدد أقل شيء تتحقق به الكثرة؟ ما كانوا يعني اختلف، بعضهم قال 3 وبعضهم قال 4، والأكثر قالوا إن الخبر المستفيد أقل شيء يمكن أن يكون فيه في كل طبقة 4. واضح إن شاء الله. هذا الخبر المستفيد. ولذلك الخبر المستفيد يفيد الاطمئنان، يعني درجه قويه من الظن. واضح ولا؟ درجه قويه من الظن الاطمئنان الذي هو علم، لكن علم عادي، علم عرفي وليس علم دقيق، لان الدقيق نافذ. بينما الخبر المتواتر في علم حقيقي قاطع. هذا هو القسم الاول من الخبر الواحد، الخبر المستفيد. القسم الثاني من الخبر الواحد هو الخبر الغريب، والقسم الآخر أيضا هو الخبر العجيب. أول نتكلم عن الخبر العجيب. ما هو الخبر العجيب؟ يقولون الخبر العجيب هو الذي يبلغ في كل طبقة رواته يبلغ 2 صفائح، ما فوق 2، هذا يقال له خبر عزيز. يعني في كل طبقة كم راوي فيها الرواية؟ 5 رواة، 5 وصائر، 5 وصائر في كل وسط يوجد شخصان، واضح ولا؟ ينقل الرواية. إذا كان في كل طبقة 2 فما فوق بحيث ما يبلغ حد الاستفاضة يقال له خبر عزيز. لماذا سمي خبر عزيز؟ لأنه عزيز لندرته وقلته، أصبح عزيزا. القسم الثالث من أقسام خبر الواحد هو ماذا؟ هو الخبر الغريب، الخبر الغريب اللي في كل طبقة أو واحد، كل طبقة راوي واحد ولا يوجد في كل طبقة راوي ثاني، او لا يوجد في طبقات راوي ثاني لكن في طبقة واحدة لا يوجد الا راوي واحد، لان الخبر العزيز مشترك في كل طبقة راوية فصاعدا. اذا في طبقة واحدة في راوي واحد يصبح الخبر غريب. واضح؟ يعني هذا خلاصة الكلام. حينما قلت خبر الواحد اي ليس مستقيما ولا متواترا، كان قصدي ماذا؟ ان خبر الواحد مثل الخبر الغريب او الخبر العزيز يفيد الظن، بينما الخبر المستقيم يفيد الاطمئنان، بينما الخبر المتواتر يفيد الخطا والعلم. واضح؟ ما افاد الظن. وليس المراد ان الخبر المستفيض ليس هو من اقسام خبر الواحد، فانهم يقولون الخبر على قسمين، خبر واحد وخبر متواتر. خبر الواحد هو كل خبر لم يصل حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر، فالاستفاضة ما تبلغ حد التواتر، فالاستفاضة والخبر المستفيض من اقسام ماذا؟ من اقسام خبر الواحد. واضح؟ هذه النقطة تصلح أن تكون استدراك عما مضى في الدرس السابق، وسنحتاج إلينا إن شاء الله في المراحل الآتية، لعل اليوم نأخذها أو غدا. تعبر عن الخبر المستفيض والمتواتر تكون واضحة عندكم. نتكلم الآن عن الاحتمال الثاني والثالث للمعنى الثاني. قلنا إن المعنى الثاني هو تصحيح ما يصح عنهم، معنى تصحيح ما يصح عنهم يعني تصحيح المروي في المعنى الاسم مصدري. وفي احتمالات ثلاثة، الاحتمال الأول قد أخذناه صحة رواياتهم، الاحتمال الثاني وثاقتهم أنفسهم وصحة الرواية بالنسبة إليهم، والاحتمال الثالث مساقتهم ووثاقة مشايخهم وكل الرواة الواصلين في السند إلى الإمام عليه السلام. بناء على الاحتمال الثالث أننا نستفيد من قوله تصحيح ما يصح عنهم يعني تصحيح المروي الذي يصح عنهم يعني توثيقهم وتوثيق مشايخهم وكل الرواة الواردين من بعدهم إلى الإمام عليه السلام، والصلاح أن تكون هناك ثمرة عملية يعني ثمرة رجالية، وهي نعمل استقراء ونصي كل الرجال الواردين بعد أصحاب الإجماع في الروايات المذكورة عن أصحاب الإجماع، نفس كل الرواة كلهم يصبحون فقاعد، فيصير مبنى أصحاب الإجماع من التوثيقات العامة. واضح. طبعا المصنف دمج الاحتمال الثاني والثالث باعتبار انهم ماذا؟ الاحتمال الثاني صحة الرواية بالنسبة الى وثاقتهم هم، الاحتمال الثالث صحة الرواية بالنسبة الى وثاقتهم وثاقة مشايخهم وجميع من في السند. فالاحتمال الثالث يتضمن الاحتمال الثاني، دمجهم وجعلهم في احتمال واحد اعبر عنه بالاحتمال الثاني. أشار فيما سبق إلى ذلك وهنا أيضا يشير أيوة يؤكد واضح أو لا. الاحتمال الثاني والثالث الحكم بصحة رواياتهم استنادا إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم، وثاقة مشايخ أصحاب الإجماع. فحاشية رقم 2 يقول في هذا المقام ومقام البحث يعني تحصل عن الاحتمال الثاني والثالث من المعنى الثاني بصفحة واحدة كما مار. أين مار؟ مار فيما تقدم صفحة كام؟ صفحة 179. قال وأن المعنى الثاني ثلاثة احتمالات، 1، 2، 3. بعدين في الحاشية صفحة 190 الحاشية رقم 2 صفحة 180 يقول هذا صفحة 180 وقد أدرمنا الوجه الثاني والثالث من الاحتمال الثاني فحصلنا عنهما بصفحة واحدة، لأن وثاقة هؤلاء ليست موردا للشك والترديد وثاقة أصحاب الإجماع، وإن العنوان إثبات وثاقة مشايخهم. تكلمنا. يقول قدس، يقول الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 109 الاحتمال الثاني والثالث الحكم بصحة رواياتهم استنادا إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم. إن هذين الاحتمالين كما مر يتسحبان من المعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ وهو القول أن الله كل ذلك يغلبها أمور واضحة، وهو القول لأن المراد من الموصول ما يصح هو نفس الحديث ومتن الحديث، لكن الحكم بصحة الحديث ليس باقترانه بالقرائن الخارجية الدالة على صدق نفس الحديث كما هو حال الاحتمال الأول من المعنى الثاني، بل لوثاقة بهذه الجماعة ومن بعدهم إلى أن ينتهي إلى المعصوم. إلى الوثاقة نحن نصحح الحديث لوجود القرآن كما في الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال يعني الاحتمال الثاني والثالث من المعنى الثاني يختلف عن المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ صحة الرواية يعني تصديقهم، قبول كلامهم، قبول كلامهم هذا المدلول المطابقي، المدلول الالتزامي وثاقتهم. واضح. لأنه المعنى الأول يهدفون، لأنه مو لأن هذا الاحتمال الضمير رجع إلى أقرب المراجع، أقرب المراجع المعنى له، لأنه المعنى الأول يهدف إلى تطبيقهم يعني تطبيق أصحاب الإجماع بالدلالة المطابقية يعني قبول كلامهم، وإلى وثاقتهم يعني ويهدف المعنى الأول إلى وثاقتهم أصحاب الإجماع بالدلالة الالتزامية. واضح. كما يسترق عن الاحتمال الاول هذا الاحتمال، كما يسترق ما هو فعل يسترق كما يسترق يعني كما يسترق هذا الاحتمال يعني الثاني من المعنى الثاني عن الاحتمال الاول يعني الاحتمال الاول للمعنى الثاني. ما هو الاحتمال الاول للمعنى الثاني؟ يعني صحة رواياتهم لاختفاء هذه القرائن المتصلة بالمصحف. كما يسترق عن الاحتمال الاول للمعنى الثاني لانه يجب الى صحة احاديثهم لانه ايضا لأنه يعني لأن الاحتمال الأول للمعنى الثاني يهدف إلى صحة أحاديثهم وأوفى الضمائر لأنه ما تعود إلى هذا الاحتمال الأقرب المراجع. كما يسترق هذا الاحتمال يعني الثاني من المعنى الثاني عن الاحتمال الأول للمعنى الثاني لأنه عن لأن الاحتمال الأول للمعنى الثاني يهدف إلى صحة أحاديثهم وإن اشتمل السند على ضعف من بعدهم. قلنا الاحتمال الأول يقول نحن نستفيد صحة روايات أصحاب الإجماع حتى لو فيها إرسال وفيها ضعف. لماذا الاختصاص هذه الأخبار في قراءة تدل على الصحة إما قراءة متصلة أو منفصلة؟ قلنا الثمرة تكون فقهية ما تكون الثمرة ماذا رجالية لأننا لا نستطيع توثيق أحد. واضح إن شاء الله. قد تقول بناء على هذا ايضا نستفيد وثاقتهم وثاقة اصحاب الاجماع وهذه ثمرة رجالية. الجواب وثاقتهم ثابتة غير طريق الاجماع بالتوثيقات الخاصة نفس الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وغيرهما الكشي ثابتة وثاقتهم. فاذا ثمرة رجالية ما تستفيد بناء على هذا القول. واضح. قال لأنه يعني الاحتمال الأول للمعنى الثاني يهدف إلى صحة أحاديثهم. لماذا؟ لأجل القرائن. قال لك الخوص هذا ما عليك منه لأجل القرائن. واضح؟ صحة الأحاديث نعم لأجل يعني بسبب حكمنا بصحة أحاديث بسبب القرائن. ولا تترتب عليهما ثمرة رجالية. عليهما على ماذا؟ يعني ولا تترتب على المعنى الأول والاحتمال الأول من المعنى الثاني لا تترتب ثمرة رجالية. واضح. ولا تترتب عليهما لا تترتب على المعنى الأول وعلى الاحتمال الأول من المعنى الثاني لا تترتب ثمرة رجالية حتى على المعنى الأول. عجيب. المعنى الأول قلنا بالمدلول المطابقي نصدق أصحاب الإجماع بالمدلول الالتزامي نقولهم ثقات هذه الوثاقة مؤتمرة رجالية يقول توثيقهم يمكن أن يحصل من غير هذا الإجماع بالتوثيقات الخاصة. قال لأن وثاقة هؤلاء أصحاب الإجماع التي دلت العبارة عليها بالدلالة الالتزامية ثابتة من غير طريق اتفاق الألفاظ من غير هذا الإجماع. وكيف يعني التوثيقات الخاصة بعد مكابتة توثيق الشيخ النجاشي وترف تراجع ترجمة كل واحد من هؤلاء زرارة ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمام والسقين هؤلاء. وأما على هذا الاحتمال أي احتمال؟ قال الاحتمال الثاني للمعنى الثاني. هذا الاحتمال ماذا يقول؟ يقول نحن نستفيد أن أنت أي سنة في أصحاب الإجماع لكن لاحظوا لابد أن يصح السند إلى أحد أصحاب الإجماع. افرض أنه أحد أصحاب الإجماع مثلا من فضال بن أيوب زين فضال بن أيوب أو مثلا عبد الله بن بركين موجود في وسط السند. فرض السند يتكون من كان من ستة هو الشخص الثالث. الشخصين الأولين الأول والثاني الأول أن يكونوا ثقات حتى يصح انه عبد الله بن بكير قال هذا السند. اذا صح السند الى صاعد الاجماع هذا عبد الله بن بكير احد اصحاب الاجماع ما بعد عبد الله بن بكير الى الامام عليه السلام تنسب ثلاثه والثالث الرابع والخامس والثالث هؤلاء حتى هؤلاء يكونوا ثقه. فثمره الجاريه موجوده. قال واما على هذا الاحتمال الثاني للمعنى الثاني فيترتب على ضموده ثمرة رجالية وهو التعديل الخاص بنتائج هؤلاء. واضح. إلى أن ينتهي إلى الإمام عليه السلام. ستدخل نتائج يعني الراوي المباشر أستاذ الشيخ في الرواية ستدخل في إعداد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل والضعاف. واضح يقول كيف أنت تقول تدخل مع أنهم لأن هؤلاء أصحاب الإجماع مو كلهم يرون مباشرة عن الإمام عليه السلام وصار يرون مباشرة يرون والله مثلا الستة الأولى يرون عن الإمام الباقر والصادق مباشرة لأنهم من الأصحاب الأوائل لكن أيضا يرون عن من قبل الإمام الصادق والباقر بماذا بوصار. لكن الطبقة الثانية والثالثة لهم أصحاب الإمام الصادق المختصين هي الطبقة الثانية والطبقة الثالثة أصحاب الإمام الكاظم والرضا هؤلاء يرمون عن الإمام الصادق والباقر بوصائر. إذا رواه بوصائر هنا تكمن الثمرة الرجالية الوصائر هذه كلها تكون موثقة. مجموعة مجموعة فاعل ليس في عدد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل ايه ليش يعني هذا الكاف مثلا زرارة عن فلان هذا فلان مجهول باللغة بما ان زرارة روى عن يصير فلان ثقة واضح لولا روى محمد بن مسلم عن علان هذا علان ماذا هذا علان مجهول ما وما ندري ما ندري عنه نقول هو ثقة لأن محمد بن مسلم روى عنه واضح ولا ليست توثيقا شنو بالملازمة هو لا يروي إلا عن الرهيب المجهول المطابق إن محمد بن مسلم روى عنه بالملازمة إنه ثقة لا مو زمان محمد لأن محمد بن مسلم ما يرول عن ثقة لأن محمد بن مسلم ما يرول عن ثقة يصير هذا ثقة واضح ولا ايه هذا حسب الثقة الاحتمال الثالث لكن الشيخ السبحاني دمج الاحتمال الثالث والثاني واصبح عبر عنهم الاحتمال الثاني واضح او لا الان احنا كلامنا لان الاحتمال الثاني الذي ذكره هناك صفحة 179 الاحتمال الثاني الذي وثاقه فقط اصحاب الاجماع الاحتمال الثالث الذي ذكره صفحة 179 وثاقه اصحاب الاجماع ومن بعدهم هنا حينما دمجهما بعد ما الينا نقول الاحتمال الثالث صار الثاني والثالث هو احتمال ثاني جيد وأما هذا الاحتمال الاحتمال الثاني للمعنى الثاني يعني القلب وثاقتهم وثاقة كل من بعدهم فيترتب على ثموته ثمرة رجالية وهو التعديل الخاص لمشايخ هؤلاء أصحاب الإجماع إلى أن ينتهي إلى الإمام كلهم نوثقهم ستدخل في إعداد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل والضعاف فإن الستة الأولى معروفين بعد الستة الأولى أصحاب الإمام الباقر والصادق زرارة بن أعين محمد بن مسلم الطائفي أبو بصير فإن الستة الأولى وإن كانوا يرون عن الصادقين عليهم السلام بلا واسطة غالبا في الغالب لأنهم متقدمين أصحاب الإمام الصادق تلاميذ في الباطن وأبو حولا كبار هذا لين. في الغالب بدون واسطة يعني عن الإمام مباشرة يرون ما في واسطة بينهم وبين الإمام يعني شخص ينقلون عنه عن الإمام ما يتوسطهم شخص لكنهم يرون الستة الأولى يرون عن غير الإمام يعني عن غير الصادقين عن غير الباقر والصادق معها يعني مع الواسطة بكثير أيضا يرون عن السجان يرون عن الإمام الحسين واضح ولا واضح العبارة لكنهم الستة الأولى يرون عن غيرهما غير الصادقين معها مع الواسطة بكثيرين أيضا كما أن الطبقتين يعني الأخريين الطبقة الثانية والثالثة الطبقة الثانية أصحاب الصادق والطبقة الثالثة أصحاب الكاظم والرضا ترويان عنهما يعني عن الصادقين عليهما السلام باقر وصاله. نعم الواسطة بكثير. لماذا؟ لأن الطبقة الثانية أحداث أصحاب الإمام الصادق، والطبقة الثالثة يعني الطبقة الثانية هو من أصحاب الإمام الباقر، والطبقة الثالثة أصحاب الثامن هو الرضا. فإذا يرون عن الإمام الباقر أو الصادق توجد واسطة. واضح. كما أن الطبقتين تروي عنهما مع الواسطة بكثير. فلاحظ طبقات المشايخ، أي مشايخ، أي المشايخ الثمانية عشر، تجد لهم مشايخ كثيرة. تلاحظ طبقات المشايخ الآن واردين في الطبقتين، تلاحظ طبقاتهم هذو مشايخ كثيرة يعني يروون عنهم. مشايخ ابن أبي عمير، مشايخ البغنطي، مشايخ صفوان. وهذا الاحتمال يعني الاحتمال الثاني، المعنى الثاني هو مختار المحدث النوري الذي وصف الكلام في تقريره يعني في إثباته وتوضيحه، بعد تسليم أن المراد من الموصول في قول الحجي تصح ما يذكر عنه هو الحديث من المروي للحكاية والرواية كما هو المعنى الأول. بعد تسليم أن المراد من الموصول هو الحديث من المروي، يعني المعنى الثاني الحكاية والرواية الذي هو المعنى الأول، وأن الصحة يعني وبعد التسليم أن المراد من الصحة وصف لمتن الحديث لا لسنده. واضح أو لا؟ صحة وصف لمتن الحديث، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول ماذا يقول؟ المعنى الأول، المعنى الأول يقول الصحة وصف لسند الحديث، بينما الاحتمال الثاني يقول الصحة وصف لمتن الحديث. واستدل على مختاره بوجوه ثلاثة. محدث النوري أقام وجوه ثلاثة على مدعاه. ما هو ما هي دعواه؟ يريد يثبت ماذا؟ ثمرة رسالية. إن مبنى أصحاب الإجماع نفهم منه ماذا؟ نفهم منه وثاقة كل الرجال الواقعين بعد أصحاب الإجماع إلى الإمام عليه السلام. أقام ثلاثة وجوه. الوجه الأول الذي أقامه، هذا الوجه هو إبطال للإحتمال الأول من المعنى الثاني. ما هو الإحتمال الأول؟ صح روايات هؤلاء، لأن روايات هؤلاء محفوفة بقرائن منفصلة، قرائن خارجية. يقول من البعيد جدا أن العصابة اطلع على جميع روايات أصحاب الإجماع، لأن أصحاب الإجماع عندهم كتب وفيها روايات، وعندهم روايات لم تدون في كتب. فكيف لو قلنا أنهم اطلعوا العصابة على روايات أصحاب الإجماع الموجودة في الكتب؟ هذا معقول. أما أنه اطلعوا على كل روايات هؤلاء حتى الروايات غير المكتوبة، ووجدت ان جميع روايات هؤلاء ماذا؟ فيها قرائن منفصلة خارجية تدل على صحتها، كوجود في كتاب عرض على الامام وفي اصول مكررة في الاصول غيره. هذا بعيد جدا، هذا من المحالات العرفية للعقلية. عقلا مو محال، العقل لا يقول هذا مستحيل، لكن بحسب العرف وبحسب طاقة الإنسان هذا محال أن يطلع على كل العصابة والطائفة. تطلع على جميع روايات أصحاب الإجماع وتجد فيها قرائن منفصلة، هذا محال، هذا بعيد. إذا بعيد، إذا الأصحاب حينما قدموا بصحة روايات أصحاب الإجماع حكموا لوجود القرائن المتصلة لا لوجود القرائن المنفصلة. وجود القرائن المنفصلة بعيد، إذا نقول لوجود القرائن المنفصلة. ما هي القرائن المنفصلة؟ وثاقة الرواة الواردين في سند الحديث. فبإبطالنا للقرائن المنفصلة نثبت استناد الأصحاب إلى القرائن المنفصلة. والقرائن المنفصلة ما هي؟ وثاقة رواة الحديث. وبالتالي الأصحاب لما صححوا روايات أصحاب الإجماع كانوا يرون أن من بعد أصحاب الإجماع كقام، لأن وثاقة الرجال الواردين بعد أصحاب الإجماع يدل على ماذا؟ يدل على صحة الرواية ويمثل قرينة مستفيدة. واضح هذا الدليل والوجه الأول لصاحب المستدرك. الشيخ السبحاني يذكر الثلاث عبائر والثلاث عبائر نقرأها، المضمون واحد. هذه الفحوة، الفحوة ماذا؟ نحن نلتزم أن المراد من تصريح ما يصح عنهم يعني صحة رواياتهم، صحة رواياتهم له احتمالان لا تعد كلامهم، إما من أجل اكتفاقها بقرائن منفصلة وإما من أجل اقترانها بقرائن متصلة. اختلافها بقرائن منفصلة بعيد أن يكون الأصحاب قد اطلعوا على جميع روايات هؤلاء وقد عثروا على في جميع هذه الروايات على قرائن منفصلة. بطل هذا الاحتمال، يبقى احتمال ثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ أن تكون الروايات قد اقترنت بقرائن متصلة. واضح. ومن أبرز القرائن المتصلة وثاقة رجال السنة. واضح لولا. لكن وكان هذا الوجه ركيب. من يقول احتماله؟ احتمال الاثنين نعم الجمع أكمل. يعني لقرائن متصلة ومنفصلة. بعض الروايات وجدوا فيها قرائن متصلة وثاقة الرواية، وبعض القرائن وجدوا فيها قرائن منفصلة. إما دائما قرائن منفصلة وإما دائما قرائن متصلة، أو لازم قرينة متصلة ومنفصلة. يمكن لا يكتفون بعض القرائن إما المتصلة أو المنفصلة. على كل حال نقرأ كلام صاحب المستدرك. واستدل المحدث النوري على مختاره، ما هو مختاره؟ احتمال الثاني من المعنى الثاني بوجوه ثلاثة. الوجه الأول إن إحرام صحة الأحاديث عن طريق القرائن الخارجية أمر محال عادة. إذا محال عادة إذا هم ما استندوا إلى القرائن الخارجية، إذا استندوا إلى إلى ماذا؟ القرائن الداخلية. فلا بد أن يستند ذلك، يعني يستند إحراز صحة الأحاديث إلى ذلك الإحراز إلى القرائن الداخلية. واضح شلون؟ وليست هي القرائن الداخلية إلا وثاقة هؤلاء من أصحاب الإجماع، ووثاقة من يروون عنه، يعني كل الذين يروون يروي عنه أصحاب الإجماع. هذا خلاصته، يعني هذا خلاصة كلام صاحب المستدرك محدث النوري، وليس تفصيله. لا، كل كلام زائد المضمون في هذه الثلاثة الصفحة فقط. الآن يتوسع الوقت. ثلاث عبارات. العبارة الأولى إن القرائن التي تدل على صدق الخبر إما داخلية كوثاقة الرواة وإما خارجية كوجود الخبر في كتاب ما خارجه بعزي الثالث له، وإما داخلية وخارجية، وإما داخلية أو خارجية كوجود الخبر في كتاب عرض على الإمام أو في أصل المعتبر من الأصول المعتبرة المعروفة، ولكن التصريح في المقام يجب أن يكون مستندا إلى الجهة الأولى. أي الجهة الأولى؟ القرائن الداخلية، لا الثانية يعني القرائن الخارجية. لماذا؟ واضح لولا؟ واضح الخارج الأولى والثانية، ولكن التصريح في المقام يجب أن يكون مستندا إلى الجهة الأولى حول إن داخلية قرائن، لا الثانية حول إن خارجية القرائن الخارجية، لأن العمد وثاقة هؤلاء وأنهم وثاقة هؤلاء من أصحاب الإجماع وأنهم لا يرون إلا عن ثقة أمر سهل. وأما الحكم بصحة رواياتهم روايات هؤلاء الثمانية عشر من جهة القرائن الخارجية فأمر قريب من المحال حسب العادة، مو حسب العقل. العقل يقول ممكن، واضح أم لا؟ لكن العادة تقول ماذا والعرف يقول مستحيل، لأن الألفاظ حكموا بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معينة. إذا خصصوا معقول ممكن بحسب العادة، ان كل العصابة طلعت على كتبهم وصفحتها. اما كل رواياتهم مو كل رواياتهم مدونة. واضح او لا؟ خصوصا التدوين في ذاك الزمان كان قليل، في عصور متأخرة حصل التدوين. وبالجملة يعني وعلى العموم حكموا بتنصيف الكل، وما صح عنهم غير محفوظ. اذا حكموا بتنصيف الكل ما صح عن اصحاب الاجماع محصور او غير محصور؟ غير محصور، مو محصور في كتاب او اقل. ابو هؤلاء موجود في صدور الرواه لعدم انحصار رواياتهم بما في كتبهم، لعدم انحصار روايات اصحاب الاجماع بما في كتبهم. ابو هؤلاء كتب اصحاب الاجماع اخف من رواياتهم، رواياتهم اعم من كتبهم. بعض رواياتهم مكتوب في الكتب، بعض رواياتهم ما مكتوب في الكتب. والعلم باقتران هذه الروايات بها امر مشكل، يعني والعلم باقتران هذه الروايات بها يعني القرائن، قرائن المنفصله الخارجيه، امر مشكل جدا. ليه؟ لماذا امر مشكل جدا؟ محال بحسب العاده. والحاصل، هذه العباره الثانيه، الصياغه الثانيه يعني، وبعباره ثانيه والحاصل خرافه يعني النتيجه الزوجه، ان الحكم بصحة روايات هؤلاء لو كان مستندا الى القرائن الداخلية كوثاقة من يروون عنه لكان لهذه الدعوة الكلية وجهه. هذه دعوة كلية، دعوة عامة. لو كانوا مستندين بصحة رواياتهم، يعني هم يقولون على العموم وبكسر كل الروايات اصحاب الاجماع صحيحة، اذا مستندين الى وثاقة الرواة هذا ممكن ان يحكمونه. عرفوا مشايخهم والرواة وماذا؟ وبعد ذلك وفقونهم. اما انهم يحصون كل الروايات مشكلة، لامكان اخراج زيدنهم، زيدن من اصحاب الاجماع، على انهم لا يرون الا عن فكر، ان هذا مسلك وديدنه ان لا يروي الا عن فكر، كما هو المشهور في حق ابن ابي عمر وصفوان والبزنطي معروفين هذين. ان شاء الله ستاتي عباره العده انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقه، مسلك عندهم. واضح ولا؟ الشيخ النجاشي رحمه الله عليه وقع عنده فيه، يقول حضرت عند فلان وقرات عند تفسير القران وكذا وكذا وكذا وكذا وقرات كتاب كذا وكذا، فلما رايت الاصحاب يغمزونه لم اروى عنه روايه واحده. مع انه استاذه وحاضر عنده وشيخه ما روى عنه روايه واحده، لا يروي الا عن ثقه، ما ينقل عن ثقه. هذا الشيخ النجاشي اللي هو متاخر، وبعد هؤلاء اصحاب الائمه سلام الله عليهم يعني. كما هو المشهور في حق ابن ابي عمير محمد بن ابي عمير وصفوان والبطنطي. واما لو كان الحكم بالصحه مستندا الى القرائن الخارجيه التي تفيد الاطمئنان وصدق الخبر، فاخراج تلك القرائن الخارجيه في عامته يعني في جميع ما يرونه يعني اصحاب الاجماع من الاخبار انما يصح اذا كانت احاديثهم اصحاب الاجماع محصوره في الكتاب او عند راو سمعها منهم، راو واحد يمكن معه مع هذا الراوي او هذا الكتاب الاطلاع على الاقتران بالقرائن او عدم الاقتران بالقرائن او عدمي انا او عدم الاقتران بالقرائن. واما اذا لم يكن كذلك يعني لم يكن في كتاب او عند راو معين، فالحكم بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب او اصل او احاديث معينه يعد من المحالات العاديه، ولاجله يكون ذلك الاحتمال ساقطا من الاعتبار. اي احتمال؟ انهم صححوا روايات اصحاب الاجماع من اجل احتفاظها بالقرائن الخارجيه. وبعباره ثالثه، الحاصل هي عباره ثانيه الان ثالثه، وبعباره ثالثه انه يمكن اخراج زيدا جماعه خاصه والتزام هذا الجماعه الخاصه التزامهم بعدم الروايه الا عن ثقه، هذا ممكن احنا نحضره. فاذا صح الخبر الى هؤلاء لا حصه، فاذا صح الخبر الى هؤلاء يعني ما قبل هؤلاء لابد ان يكونوا ثقه. لو عدنا روايه فيها كم واثقه؟ 15 واثقه. زراره يصير العاشر، لابد من خرج وثاقة التسعة اللي قبل زرارة حتى يصح الحديث إلى زرارة. الثاني من بعد زرارة لكم عشرة إلى خمسة عشر يكونوا كلهم ثقة. واضح أو لا؟ فإذا صح الخبر إلى هؤلاء أصحاب الإجماع يمكن الحكم بالصحة لوثاقة من يروون عنه، مو وثاقة الحكم بالصحة لمن قبلهم لمن بعدهم، من يروون عنه يعني من يروي أصحاب الإجماع عنه لأجل الالتزام المحرز. ما هو الالتزام المحرز؟ التزامهم بأن لا يرون إلا عن ثقة، هذا الالتزام الذي نحن أحرزناه. واضح العبارة؟ لأجل الالتزام المحرز يعني لأجل التزامهم بأنهم لا يرون عن إلا عن ثقة، هذا الالتزام الذي نحن أحرزناه وقطعنا به وعلمنا به. وأما رأسك عامة أخبارهم مقرونة بالقرآن، عامة أخبارهم جميع أخبارهم مقرونة بالقرآن حتى يصح الحكم بصحة أخبارهم من هذه الجهة، يعني من جهة القرآن الخارجية والمنفصلة، فإحراز تلك القرآن الخارجية والمنفصلة مع كثرة روايتهم أصحاب الإجماع وتشتتها رواياتهم في مختلف الأبواب والكتب محال عادة. هذا الكلام من صاحب المستدرك صحيح او ليس بصحيح؟ الشيخ حفظه الله يقول ولا يقطع ما فيه اما اولا وثانيا وثالثا ورابعا يذكر اربعة وجوه لقدح الوجه الاول من الوجوه التي اقامها صاحب المستدرك هنا. اذا ابطل الوجه الاول باربعة وجوه يتكلم عن الوجه الثاني لصاحب المستدرك والوجه الثالث ايضا ويبطلهما. تتمة الحديث ياتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وعلى اله الكرام.